الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعده، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد بعد 90 من ليلة السبت 22 من شهر ذي القعدة الحرام 1423 هجرية، الموافق 25 من يناير 2003 ميلادية، وهو اللقاء 27 مع أحكام الأسرة. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الظهار وأحكامه، وهو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا كأمه أو جدته أصلا أو غيرها من المحرمات على التأبيد. وحديث الليلة عن اللعان، وكما سنعرف أن هذا اللعان من الجانبين، من جانب الرجل ومن جانب المرأة أيضا، وله أحكام التي نأخذها تفصيل. لكن نذكركم أيضا بما سبق أن تحدثنا عنه، وهو المحرمات من النكاح على التأبيد. وهناك ذكرنا من هؤلاء المحرمات من النسب أي من القرابة، والمحرمات من الرضاعة، المحرمات من الصهر، وذكرنا كذلك من هؤلاء الملاعنة أي التي لاعنها زوجها فهي تحرم عليه تحريما مؤبدا. كما أن هذه الأمور حصلت في حياته صلى الله عليه وسلم حتى ينزل أو ينزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى، ويعني تبقى هذه القصص سببا لنزول هذه الآيات، كما عرفنا في سورة المجادلة، في أول سورة المجادلة، وكما نعرف أيضا في سبب نزول آيات سورة الفجر. حكى أصحاب السنن والمسانيد هذه الروايات، واخترنا منها ما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لما نزل ذلك قال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله لا تلمه، لا تلمه، فإنه رجل غيور. عن سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه: والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. سيدنا سعد يتزوج البكر ولا يتزوج غير الأبكار، وإذا طلق امرأة لا يستطيع واحد من الأنصار أن يتزوجها من شدة غيرة سيدنا سعد. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق، أي الآية حق، وإنها من الله، ولكني قد تعجبت لو أني وجدت لكاعا قد تفخذها رجل. يعني إحدى زوجاته قد تفخذها رجل يفعل بها الفاحشة، لم يكن لي أن أهيجه، يعني أسيبه، ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، تخلص الشغلات. قال ابن عباس: فما لبثوا إلا يسيرا، يسيرا مدة من الزمن، مدة من الوقت أو عدة أيام، حتى جاء هلال بن أمية رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليه في سورة التوبة لربنا تاب عليهم. فجاء من أرضه عشاء متأخر، فوجد عند أهله رجلا عند زوجته فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح ساب، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت. وكان ممكن سيدنا هلال رضي الله عنه يقتل هذا الرجل ويقتل جده، لكن شاء الله تعالى ألا يفعل شيئا حتى يأتي في الغد أي بعد مع صلاة الصبح أو الفجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القضية. فقال إني جئت على أهل عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به. يظهر الكراهة والحمرة في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما جاء به هلال بن أمية، واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا أي الأنصار رضي الله عنهم قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، ربنا ابتلانا بما قال سعد بن عبادة لو أن رجلا أتى ووجد مع أهله رجلا آخر. ألا إنه هم يقولون الأنصار يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية، يعني يضربه حد الجلد 80 جلدة ويبطل شهادته في الناس، وبالتالي يكون عند الله والعياذ بالله بعد توبته وتوبة الله عليه يكون من الفاسقين كما نصت الآية التي تلوناها. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به من الحكاية اللي أنا حكتها لك، والله يعلم إني لصادق. قال ابن عباس فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه أي بجلده، إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه تغير وجهه ونزول العرق عليه، يعني فأمسكوا عنه أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الوحي، فنزلت والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال بن أمية فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها أي المرأة، فأرسلوا إليها فجاءت. فتلاها أي الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرهما بالله وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت كذب، لم تعترف على نفسها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة يعني التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة مدة من الزمن، ليس المقصود بها الساعة الزمنية الآن اللي هي 60 دقيقة، ثم قالت يعني همت بالاعتراف لكنها قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلي بالنا بقى من الأحكام ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، هذا التفريق، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، لا يدعى لأب لا لهلال ولا لغيره، ولا يرمى ولدها يعني لا يقذف ولدها بأنه ولد زنا، ومن رماها كل دي أحكام أو رمى ولدها فعليه الحد لأنه التمام اللي عن تم، إذا لا قذف لها ولا لولده. وقضى أيضا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بيت لها لامرأة هلال عليه، يعني على هلال يعني لا سكنى له ولا قوت لها، مفيش نفقة، من أجل أي بسبب أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنه. لأنه احنا خدنا في العدة والنفقة مدام في طلاق أو وفاة يبقى لها السكنى والنفقة مدة العدة، هذه لا سكنى لها ولا نفقة. لذلك يأتي الخلاف هل اللعان بالتفريق بينهم طلاق أم فسخ. وقال، خلي بالكم بقى من الكلام ده، هذا ما يقوله صلى الله عليه وسلم وهو وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن جاءت به أصيهبا يعني أشقر، لونه أشقر، قريشح يعني قوي، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، فهو لهلال، يبقى الولد لهلال. وإن جاءت به أورق، اللون الأورق اللي هو رمادي يميل إلى السواد، جعدا يعني وجهه مستدير قليل اللحم، جماليا ضخم الأعضاء، خدلج الساقين يعني رفيع أو ممتلئ الساقين، سابغ الإليتين تام الإليتين، فهو الذي رمي به. يبقى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات للولد الذي يجيء، إن جاءت به على صفة معينة فهو لزوجها هلال يشبه هلال، وإن جاءت به غير ذلك فهو للذي رميت به. يأتي اسمه بعد ذلك. فجاءت به أي بعد مدة الحمل والوضع أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين، الوصف الأخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان، الأيمان اللي هي الشهادات، لكان لي ولها شأن. وبرضه هيأتي الخلاف بين الفقهاء هل اللعان يعتبر شهادات أربعة والخمسة كذا ولا يعتبر أيمان. قال عكرمة فكان بعد ذلك اللي هو هذا الولد أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأبيه. ما هم تبعوه بقى وعرفوا ان هو الولد كبر ولا يخلو، بعدين يعني جات له مناسبة انه بقى امير على ايه، على مصر. وفي البخاري، صحيح البخاري، ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاسم هم بشريك بن سحماء، واحد صحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهره، يجيب البينة اربع شهود تبع للآية السابقة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أو حد في ظهر، يعني نقيم عليك حد القذف. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يطلع عشان يجيب أربع رجال شهود، رجال مش حريم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهر. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم الآيات، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. ولما جاءوا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. يعني مش تعاطف النبي صلى الله عليه وسلم مع هلال وقال يبقى أنت صادق تبقى كاذبة. إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ الكذاب ده بقى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. وبعد شهاداتها ونقوصها في الخامسة ثم قولها: لا أفضح قومي سائر اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها. يعني خلي بالكم لما تولي، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين فدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك. ففي رواية البخاري ذكر ما ينسب به إلى من رماها به سيدنا هلال بن أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. كان ممكن بقى يقيم عليها الايه؟ حد الزنا، لانه جاء لشريك ولم ياتي لهلال، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم من عندي كما قلنا، بل وحي يوحى. في روايات اخرى دون ذكر الصحابي الذي سال اولا، قال: يا رسول الله، ارايت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم. لو اتكلم في المسألة يبقى ده أمر عظيم شديد، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه، لم يجب السائل. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألت عنه قد ابتليت. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما سألتك عنه قد ابتليت به. ولذلك برضو لناخد منها يا احباب ان الانسان ما يخوضش في اشياء، يعني لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم فسوق، ما تسألش عن حاجة ممكن انت تبتلى بها، او لا تظهر شماتة باخيك لعيب فيه او مسألة فيه فيعافيه الله ويبتليك. يبقى ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعلم. فأنزل الله هذه الآيات. وفي رواية قال رجل من الأنصار، بعض الروايات ما تذكرش هلال وبعضها تذكر هلال بن أمية وغيره: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلها وقتله قتلتموه، تقتلوه بقى لأنه قتل زلت أو قتل الرجل، وإن تكلم جلدتموه، يبقى في كلا الحالتين هو يعني مدان، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم. فنزلت آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به، أي باللعان، اللي هو سيدنا هلال بن أمية رضي الله عنه جميعا. سيدنا ابن كثير، الإمام ابن كثير في تفسيره بعد هذه الآية قال: هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه صعب عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام. ولذلك مسألة الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الشروط كما سنعلم اشتراط الحاكم أو الإمام، يعني لا تحصل الملاعنة بين الرجل وزوجته كده على الفراق، فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربع شهداء، لأن المطلوب يجيب أربع شهداء، فهو بيحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إنه رآها كذا، أو إن هذا الولد ليس ولده، أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس اللعان، مجرد ما يقول هذا الكلام تبقى بانت منه، تبقى دي بينونة، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، مهرها السابق لأنه يستحق بالدخول، ويتوجه عليها حد الزنا، ما دام يعتبر شهد أربع شهادات عليها يبقى عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب. في الآيات التالية: ويدرأ عنها العذاب، يعني عذاب الرجل لأنها زوجة ومحصنة، إلا أن تلاعي فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين تكذبه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب، لم خصه هو باللعن أي طر من رحمة الله والإبعاد، وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه غير المغضوب عليه، المغضوب عليه والذي يعلم الحق يعرف الحق ويحيد عنه، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق، فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لوقعتم في الحرج ولا شق عليكم كثير من أموركم، وأن الله تواب حكيم، تواب على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة كما استمعنا في الآيات التي تلاها شيخنا وإمامنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. حكيم أي فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى. ومن الأحاديث السابقة يتبين كثير من أحكام اللعان، لكن قبل أن نبين أيضا هذه الأحكام، لأن الرجل يقذف يعني يرمي زوجته بالزنا أو بنفي الولد، وده إن كان في العمر بقية موضوع القذف، ما هو الفقه الموضوعات مرتبطة بعضها ببعض، إن كان في العمر بقية نتحدث عن القذف سنعلم أحكام القذف مع الجنايات والحدود، لكن القذف معناها الرمي بزنا أو لواط، فاحشة اللواط والعياذ بالله محرم إلا في موضعين، يعني هو حرام لكن إلا في موضعين، أحدهما واجب يجب القذف يجب، وفي الآخر الموضع الآخر يباح. الواجب أن يرى الرجل، يعني في حالة ما لو رأى الرجل امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه أو أقرت هي بالزنا فيصدقها ثم يعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني الذي رآها تزني معه والعياذ بالله، أو هي أقرت على نفسها بذلك، يبقى في هذه الحالة يجب على الزوج، يعني يفرض على الزوج شرعا قذفها. ليه؟ لأنه نفي للولد الذي هو من زنا. لماذا؟ لأنه إذا لم ينفه لحقه، ليه يلحقه؟ لحديث الولد للفراش، يبقى مدام دي فراشه يعني زوجته يبقى يلحق الولد، يبقى لحقه نسبه وورثه ونظر إلى بناته وأخواته يعتبر محرم. وأنتوا عارفين القاعدة التي قلناها دائما، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى إذن يجب قذفها في هذا الولد. أما المحالة المباح يعني جائز أن يقذف، أن يراها تزن لكنها لم تلد لم يحصل حمل وولادة ما يلزم نفيه، أو يستفيض زناها في الناس، الناس بتتكلم عن مرات فلان والعياذ بالله، أو يخبره به ثقة، أنت بتنزل من هنا وفلان بيدخل، أو ناس بتدخل عندها والعياذ بالله، أو يرى الزوج رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها خلوة، إذا في هذه الحالة يباح قذفها، يعني يجوز. إيه الفرق بين الأولى والثانية؟ إنه في الأولى جاءت بولد أينسب إليه ويرث إلى آخره، إنما هنا لم تحمل، يبقى يغلب على ظنه فجورها، إذا لا يجب القذف. نقول له إيه؟ يباح، ومعنى ذلك إنه ممكن إنك تفارقها، خلاص هي الحل سبيلها وإنت الحل سبيلك، وهذا فيه الستر والستر أولى، يبقى في الحالة الثانية يباح القذف والستر. إلى الأحكام بقى، ما معنى اللعن أو اللعان؟ في اللغة معنى اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. ويقال لعن الرجل زوجته لعانا وملاعنة، يعني برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنا، لأنه لو قذفها رماها بالزنا وجب عليه حد القذف، وحد القذف إن كانت محصنة كم جلدة؟ 80 جلد، 80 جلد. وإن كانت غير محصنة يعني كتابية أو أمة يوم يبقى التعزير وليس 80 جلد. وأيضا لاعن الحاكم بينهما، يعني قضى بينهما بالملاعنة وفرق بينهما. في الشرع بقى مأخوذة من كلمة اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة كما في الآية: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. وسمي بذلك يعني اللعان لما يعقبه من إثم وإبعاد من رحمة الله، ولأن أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاذب قطعا، إما الزوج أو إما الزوج، لأن لا نظلم واحد على حساب الآخر. والحقيقة حقيقته أن يرمي الرجل زوجته إما بالزنا أو بنفي الحمل، يقول هذا الحمل ليس منه، وبالتالي بيرفع الأمر إلى الحاكم فيطالب الزوج بالبينة كما طالب النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية. طبعا لم يستطيع إحضار البينة، يبقى في هذه الحالة يتم اللعان، وتعتبر شهادات الأربعة كأنه أتى بأربعة شهود. إن اعترفت الزوجة بعد شهادات الزوج يبقى يقام عليها حد الزنا وتبقى محصنة ويبقى الرجم حتى الموت، وإن لم تعترف كما حصل من امرأة هلال بن أمية يبقى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أنا قلت الصادقين، إنه من الكاذبين. نعم. صدق لسان ربنا سمع. في الخامسة تقول برضو يقول يضع أحد المحارم يده على فمها ويقول اتق الله فإنها الموجبة لعذاب الله ولغضب الله عليك، حتى يعني ربما تراجع نفسها. لكن إن لم يعني تراجع نفسها وأصلت يبقى تقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا. مشروعية اللعان جت من إيه؟ هذه من آيات سورة النور من الأول آية 6 إلى الآية 9. وبملعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قضاؤه بالملعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وكذلك بين صحابي آخر اسمه عويمر العجلاني وامرأته، يعني واحد صحابي آخر حصل معه ذلك. وبقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، هذه الحرمة المؤبدة. الحكمة منه ايه؟ برضو البعض يسأل طب الحكمة من هذا اللعان؟ اولا صيانة عرض الزوجين، لانه المحافظة على العرض من ضمن الضرورات الخمس التي تحدثنا عنها قبل ذلك، حافظ على الدين، على العقل، على المال، على النفس، على العرض. فالمحافظة على العرض مطلوبة وهي من الضرورات الخمس، والمحافظة على كرامة المسلم، فكن هذا الرجل زوج لهذه المرأة وهي تخونه يبقى أين كرامته وأين عرضه، فواجب عليه أن يحافظ على هذين الأمرين. دفع حد القذف عن الزوج، لأنه لو رمى زوجه يبقى هيقام عليه حد القذف. لا يمنع عنه هذا الحد إلا اللعان من جانبه. طب ونفترض الزوجة بريئة، يبقى دفع حد الزنا عن الزوجة، لأننا لا نعلم الحقيقة. الحقيقة أن هذا الرجل هو الذي يقول هذا الكلام، هل هو صادق أو لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالولد عندما يجيء كذا أو كذا، أما كان الله تعالى يخبره بصدق هلال بن أمية وكذب زوجته؟ كان هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فلم يخبر صلى الله عليه وسلم بصدق هلال ولا بكذب، لأنه لو أخبر بذلك وهو الصادق المصدوق كانت انتهت القضية، كان أقيم عليها حد الزنا ومبقاش في حاجة اسمها لعان. لكن ينزل الله تعالى قرآنا حتى يكون حكم يلجأ إليه عند هذه الأحوال والعياذ بالله. بعد ذلك التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش، لأن صاحب الفراش يعني زوج هذه المرأة لو جاءت بولد لأقل لمدة 6 أشهر فأكثر يبقى هينسب إليه قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. طب هو جاب الولد وهو على فراش الزوجية، كيف ينفي هذا الولد الذي يلحق نسبه به ويرثه وهو ليس ابنه؟ يبقى في هذه الحالة إيه؟ اللعان يحقق هذا النفي، نفي الولد. قال ابن رشد المالكي لما كان الفراش موجبا للحوق النسب، يعني يجب به لحق النسب، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به، ينفو هذا النسب إذا تحققوا فساده، يعني فساد الفراش، وتلك الطريق هي اللعان التي شرعها الله تعالى لعباده. شروط اللعان يشترط إيه؟ أولا يشترط في الزوجين أن يكونا بالغين عاقلين، البلوغ والعقل، علشان يبقى التكليف، لأن غير البالغ وغير العاقل ليس مكلفا. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الحديث المشهور. يشترط الحاكم، الحاكم في مسألة اللعان، يعني ما يتمش المسألة بين الزوج وزوجته، لقضائه صلى الله عليه وسلم وفعله، ولكي يذكرهما ويعظهما الاثنين بمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما من تائب؟ فيذكر الحاكم الزوجين بهذا الكلام وبالحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم. ما هو الحديث؟ أيخص المرأة ويخص الرجل؟ أيما امرأة، يعني أي امرأة، زي مثل حديث أيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، هتدخلوا ازاي ده؟ عن طريق الزنا والعياذ بالله، من ليس من هؤلاء القوم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده، أنكر ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يبقى ده أمر شديد على الاثنين، على الزوج وعلى الزوج. ويكون فعل الحاكم واللعان أمام طائفة من المؤمنين، كما في أول سورة النور بالنسبة للزانية والزاني، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكذلك اللعان يبقى استحب أن يكون أمام طائفة من المؤمنين. أن يكون بالصيغة الواردة في الآيات الكريمات وعلى الترتيب الوارد، يعني يبدأ الزوج بأن يقول أشهد بالله أني رأيتها والعياذ بالله تزني، أو أشهد بالله أن هذا الولد ليس ولدي، في الحالتين رمي بالزنا أو نفي الولد. ويجي في الخامسة يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وكذلك الزوجة يدرى عنها العذاب بنفس الترتيب، 4 شهادات، 4 مرات، إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصدق. يبقى بنفس الترتيب، يعني لا تبدأ الايه الزوجة ثم يبدأ الزوج، مش هي تبرأ نفسها الأول، لا هو المدعي، يبقى يبدأ هو أولا. من ضمن الشروط أن يقذف الزوج زوجته بالزنا أو نفي الحمل قبل اللعان، يعني ما يجيش أمام الحاكم ويعمل مسألة اللعان مباشرة، يشهد أربع شهادات إلى آخره، لا، هو يرميها أولا، أنه كما حصل من هلال بن أمية رضي الله عنه أنه حكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتى عشاء وسمع ورأى الأهل، وبعدين أن تكذبه الزوجة فيما رماها به، لأنها لو ما كذبتهوش يبقى كأنها معترفة، لكن لابد من اعترافها حتى يقام عليها حد الرجم الزنا. طيب ناخد بقى بعض المسائل تتعلق بالموضوع. إذا أقام الزوج الشهود على الزنا، نفترض يعني لم تحصل في عهده صلى الله عليه وسلم حادثة واحدة انه حد اي احد من الصحابة اتى باربعة شهود على الزنا، حصل قضايا زنا لكن بالاعتراف، اعترفت الغامدية امرأة على نفسها بالزنا، ونعلم حكم بعد ذلك، ده تفصيلا في ابواب الجنايات والحدود في الزنا، لكن المهم لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عمن زنى بها، واعترف مالك ابن ماعز واحد من الصحابة برضه على نفسه بالزنا، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم بمن زنيت. ليه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنما الناس بقى اللي بتحب تشوف مصيبة وتشبع فيها لطمة بالبلد، يعني يشوفوا مسألة وتتتبع جريدة الحوادث وغيرها، تتتبع الأخبار والأخبار الدقيقة والتفصيلات والملابس الداخلية والخارجية وماذا حصل، كل هذا من الفاحشة التي وعد الله وأوعد الله من يعني يتتبعها باللعن والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. يبقى مثل هذه الأمور لم تحصل، ولم يحصل إن في أربع شهداء شهدوا على رجل زنى بامرأة، ما وصلتش المسألة لهذه الجرأة، وربنا يسلم في أزمان، ربنا يعافينا، إن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فإذا فرض أقام الزوج على زنا زوجته والعياذ بالله أربعة شهود، هل له أن يلاعن بعد ذلك بعد ما أقام الشهود؟ مذهبان للفقهاء. الحنفية قالوا لا يلاعن، لأن اللعان جعل عوضا عن الشهود، وبالتالي ما يحصلش منه لعان، ما دام الشهود موجودين يقام عليها حد الزنا. المالكية والشافعية قالوا له أن يلاعن، يعني يجوز له أن يلاعن، لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. شوف المالكية والشافعية نظروا إلى إيه؟ إن هو الشهود هيثبتوا حد الزنا على الزوجة، لكن هنفترض إنها حامل كما حصل من المرأة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لما اعترفت على نفسها انتظري حتى تضع الحمل، ووضعته ثم أرضعته ثم أقيم عليها الحد. يبقى الشهود أثبتوا الحد، لكن نفي الولد يبقى الزوج يلاعن فيه لكي ينفي هذا الولد، لأنه حتى لو أقيم عليها حد الزنا بعد ذلك ممكن الولد ينسب لمين؟ للزوج. إذا لم يلاعن يبقى أدي الحكمة كما قلنا من ضمن الحكم أنه ينفي هذا الولد عن طريق اللعان. الحنابلة قالوا يخير من إيه؟ إما أن يكتفي بالشهود، وإما أن يلاعن إذا احتاج للعان. هل يشترط في اللعان كون الزوجة مدخول بها؟ يعني هو الأصل أن كل زوج تدخل بها، إنما هل نفترض لسه كاتب كتاب لا قدر الله وحصلت المصيبة دي، يبقى في هذه الحالة يشترط الدخول؟ أم أن هذا يكون رمي بالزنا وفقط؟ لا يشترط، يعني حتى لو كان غير مدخول بها يبقى يصح اللعاب أيضا، لأن دي هتبقى زوجة بعد ذلك وهتبقى إيه؟ فراش، فلا يشترط الدخول. مسألة أخرى قلناها في الطريق كده، هل اللعان أيمان أم شهادات؟ الذي نظر للآيات قال لهم الحنفية، قالوا هي شهادة لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فقالوا هي شهادة. الملكية والشافعية قالوا هي أيمان، تعتبر يمين يعني حلف، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فنظروا إلى كلمة الأيمان الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رضي الله عنه قال الصحيح أنه أي اللعان يجمع الوصفين، هي تعتبر يمين وشهادة في نفس الوقت. النكول عن اللعان، النكول يعني الامتناع، يعني نكلا يعني امتنع عن اللعان. ننظر إما أن يكون الزوج أو الزوج، إذا كان الامتناع من الزوج يبقى يجب عليه إيه بعد ما رمى زوجته بالقذف قذفها بالزنا وقلنا له لاعب قال مش هلاعب، يبقى يجب عليه إيه؟ إقامة حد القذف ويحكم بفسقه وترد شهادته. ليه؟ لأنها محصنة، تعتبر في هذه الحالة محصنة، وده مذهب الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية. الحنفية قالوا يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، وإلا إن لم يحصل ذلك يقام عليه الحد. دقيق. طيب كويس. طب إذا كان الامتناع بقى من ناحية الزوجة، يعني الزوج لاعن زوجته أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي بقى امتنعت، فكذلك الحكم. الأئمة الثلاثة قالوا يقام عليها حد الزنا، لأن الآية قالت إيه؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، عشان تبقوا متابعين في الكلمتين. يبقى إذن الأئمة الثلاثة مالكية وشافعية حنبلة قالوا إيه؟ يقام عليها الحد. الإمام أبو حنيفة قال أيضا ننتظر، لا نقام، لا نقيم عليها الحد، وتحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، فإن صدقته وافقت على ما قال زوجها أقيم عليها الحد. طب الإمام برضو له أدلة، استدل الإمام رضي الله عنه بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. هذه الثلاث أمور. وقال لأن سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول، زي قاعدة فقهية، سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول. الأصول أنه يعني لا يسفك الدم إلا بالبينة، لأن قاعدة الدماء دي صعبة، يعني لا نحكم بقتل الإنسان إلا إذا وجدنا بينة عادلة أو باعترافه على نفسه والعياذ بالله مثلا بالزنا، أو بقتله نفس بغير حق وشهادة الشهود. ما الذي يترتب على تمام اللعان بعد ملعنة الزوج وملعنة الزوجة؟ يترتب الآتي. من واقع الكلام السابق نستطيع استنباط الأمور دي أو استخراج هذه المسألة. سقوط حد القذف عن مين؟ عن الزوج، لأنه إذا كانت الزوجة محصنة، وسقوط التعزير إن كانت غير محصنة. طيب، وثبوت الفرقة بينهما، لم نقل بقى ثبوت حد الزنا على الزوجة لأنها لا علت، يبقى ثبوت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، فلا يحتاج هذا الأمر إلى طلاق من مين؟ من الزوج، ولا إلى فسخ من الحاكم، ولأنه في الصحيحين ذلك التفريق بين كل متلاعنين، ولأبي داود رضي الله عنه في سننه ثم لا يجتمعان أبدا. وقال ابن مسعود مضت السنة بذلك، وهو مقتضى حكم اللعان اللي هو التفريق الأبدي بين الزوجين المتلاعب. الأمر الثالث ينتفي الولد، يعني ينتفي نسبه وإلحاقه بأبيه إن ذكر الولد في اللعان صريحا أو ضمنيا. صريحا يعني إيه؟ يعني قال أشهد بالله أنه رآها تزني أو أن هذا الولد ليس ولده. وضمنيا يقول أشهد بالله أنه رآها زنت في طهر لم يصبها فيه واعتزلها حتى جاءت بهذا الولد. يبقى ضمنيا أن الولد ده منفي بهذا اللعان، بس برضو بشرط ألا يتقدموا إقرار به أو تهنئة به. يعني لما قالوا له امرأتك حامل ومبروك الله يبارك فيك عقبال عبدك، يبقى هو قبل الايه؟ التهنئة وقبل الناس. يبقى مدى قبل الناس ما يقدرش ايه؟ ينفيه بعد ذلك. يبقى لو تقدم إقرار منه أو تهنئة وموافقة على هذه التهنئة يبقى أو أمن على الدعاء ربنا يتمم لها على خير ويرزقك مثلا، يقول اللهم أمين، يبقى في هذه الحالة يعني وافق على ما قيل يبقى يلحق به. وبناء على ذلك من نفي الولد بعد تمام اللعان لا يتورثان، يعني لا الزوج ولا الولد، ولا ينفق عليه، غير أنه الفقهاء قالوا يعامل احتياطا معمة الابن احتياطا، هو لن ينسب إليه باسمه، وبالتالي احتياطا يعني ما يديهوش من زكاة المال، ويثبت المحرمية بينه وبين أولاده لأنه ابن مين؟ ابن أمه. خلي بالكوا أولاد الزوج هيبقوا بالنسبة لهذا الولد إيه؟ هو بالنسبة لهم أخ منين؟ أخ من أم. يبقى في محرمية بين الاثنين، ولا قصاص بينهما. يعني لو حصل ان الاب قتل الولد يبقى لا يقتص من الاب بقتله الولد، لا، وايضا لا تجوز شهاده كل منهما ايه للاخر. ومن يلحق الولد بمين؟ بامه. امه تكتب باسمها فترثه ويرثها لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في ولد المتلاعنين. وكذا لا يعد مجهول النسب، يعني هو له أب لكن ما نقولش عليه مجهول النسب، وبالتالي لا يصح أن يدعيه واحد غير أبوه. ما يجيش بقى واحد يقول ده الولد ده ابني، يبقى أنت اللي إيه؟ يبقى أنت اللي أبوه، يبقى أنت اللي زنيت، يبقى أنت اللي يقام عليك الحد. طب ولو حصل أن الزوج كذب نفسه بعد ذلك، بعد فترة جاء لنا غلطان وما حصلش الكلام اللي أنا قلته، يبقى اولا نمسك الولد اللي عايش يلحق به الولد حفاظا على هذا الحق، على حق الولد، نقول خلاص يبقى الولد نكتبه باسمه. لكن تعالى بقى يا عم الزوج نعمل فيك ايه؟ ما دام كذبت نفسك نقيم عليك الحد. يحد الزوج لانه اذا كان الزوج محصنه، ويعذر لغيرها يعني سواء كانت كتابيه او امه، لان اللي عنده يمين او بينه يعني شهاده درأت الحد عنه هو في الحالة الأولى، وبالتالي لما اعترف الآن يبقى اعترف بالقذف، يبقى يسقط حكم اللعان بالنسبة له، لأن احنا قلنا حكمه يسقط الحد عن الزوج، حد القذف، فلما يعترف به نقيم عليه الحد. ولو فيه توأمان منفيان، يعني اثنين من الأم نفاهم حتى ولو كل زوج نفى ولد منه، يبقى هما اسمهم ايه؟ اخوان لام، لانهما سينسبان الى هذه الام لانتفاء النسب من جهة الاب. وهذه المسألة والعياذ بالله كتوأمي الزنا، يعني واحدة والعياذ بالله زنت وجابت اولاد، يبقى دول اسمهم اولاد زنا، ويعني والعياذ بالله. امتى بقى تقع الفرقة؟ عندنا ثلاث اقوال. الإمام أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما لا تقع إلا بحكم الحاكم، عشان كده احتجنا إلى الحاكم في مسألة اللعان. الإمام مالك قال إذا فرغ المتلاعنان من اللعان وقعت الفرقة. الإمام الشافعي قال بعد أن يكمل الزوج لعانه، يبقى كل واحد نظر نظرة معينة. الأمر اللي قبل الأخير، هل الفرقة دي طلاق ولا فسخ؟ مذهبان الفقهاء، جمهور الفقهاء على أنها إيه؟ فسخ. دليلهم تأديب التحريم، لأنه تحريم مؤبد فأشبه ذات المحرم. يعني لو أن واحد تزوج أخته من الرضاع ثم اكتشف بعد ذلك، يبقى اسمه فسخ ولا طلاق؟ يبقى فسخ، لأنه تحريم مؤبد، ولأنه يمنع المرأة من استحقاقها النفقة والسكنة في فترة العدة. وفترة العدة لو كان طلاق يبقى يجب لها على زوجها النفقة والسكنة. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الفرقة باللعان طلاق بائن، لأن سببها من جانب الرجل هو اللي سبب في هذه المسألة، وكل فرقة تكون كذلك، يبقى هي تكون طلاق بائن ليس فسخ. فالفرقة هنا مثل فرقة العنين الذي لا يستطيع الوصول للزوجة، يبقى تحتاج لحكم حاكم، يبقى لكن الرأي راجح انها فسخ تبعا لقول جمهور الفقهاء. طب واحد بقى بعد ما حصل اللعان وفرق بين الزوجين، واحد جه رمى مين؟ الملاعنة. يعني اي واحد من عامة الشعب بقى رماه، يحد حد القذف. شوفوا الشرع والاسلام بيحرص عليه كمان. بعد ما حصل بينهم الملاعنة والفرقة، وواحد جه رماها بالزنا، يقول لها يا زانية والعياذ بالله، لان زوجها لعن فيها، لان زوجها رماها قبل ذلك. قلنا الزوج سقط عنه حد القذف باللعان، انت بقى اللي دخلك في الموضوع، يبقى يقام عليه حد القذف والعياذ بالله، لان الملاعنة دي داخلة في الايه؟ في المحصنات، لم يثبت عليها ما يخالف ذلك. ايه اضرار؟ ما يمكن زوجها هو اللي كذاب. كذلك من رمى ولدها، قال له انت ابن زنا والعياذ بالله، يبقى يجب عليها ايضا حد القذف كمن قذف امه سواء بسواء. اخر حاجة، اذا قذفها الزوج ثم مات قبل اللعان، يعني رماها بالزنا او نفي الولد ثم مات قبل اللعان، ممكن تحصل له بقى عملية، يعني يتعب ويحصل له شلل ولا يحصل له غيره ولم يستطع اللعان، سقط اللعان ولحقه الولد مراعاة لحق الولد، وورثته اي الزوجة لانها مراته، يبقى هو لو مات يبقى ترثه في قول الجميع، لان اللعان لم يوجد فلم يثبت حكم اللعان. لذلك نقول انتهينا من هذا الموضوع، واذكركم ان شاء الله في الاسبوع القادم سنبدأ في كتاب الفرائض اي المواريث. علمنا الله تعالى واياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.